يا صباح الورد والفل والياسمين، اليوم أحلى. لأي كلمتك يا بعد قلبي في بيتك. غريب، ما طلبت مني أغني ولا بس جامعتيني قلت لي صوتك حلو صوتك حلو، وأنا صوتي خايف.